أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من نبي الضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل.

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإن إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن